بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 57 بعد 700، ونحن بين يدي البيت 4 بعد 100، وفي الصفحة 80 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 4 بعد 100: وواجب أخذ العباد الصحفاء كما من القرآن نصا عرفا. يحدثنا الشيخ بهذا البيت عن عقيدة من العقائد التي جاء بها كتاب الله عز وجل، وأكدتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه العقيدة تتعلق بالصحف. ما شأن الصحف؟ العباد يأخذون صحفهم بشمائلهم أو بأيمانهم، هذا الذي سنتحرك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أين ثبت قضية أخذ العباد الكتب؟ ثبت بكتاب الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه، إلى آخر ما هنالك من النصوص التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه زاوية من زوايا إنما دخلها التشريع، عرف التشريع الإنسان من البداية إلى النهاية، عرفه على الطريق، عرفه على العقبات التي تعترض طريقه، عرفه على الزاد الذي ينبغي أن يتزود به. فكان ناصحا أمينا، وكان صادقا فيما يخبر به. ولذلك كل ما سبق ذكره في المجالس السابقة كان يتعلق بالدنيا. هنا طويت الدنيا ونحن في رحاب الآخرة. وواجب أخذ العباد الصحفة، هذا له علاقة بيوم القيامة، حيث نقول يوم القيامة، مع ذلك أنه على العاقل، أخو المسلم هو، لكن على العاقل أن يعرف ما الذي سيكون هناك، خاصة إذا قلنا إن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أكدا على يوم القيامة، وقد أتى في كتاب الله عز وجل من الأدلة العقلية ما لا مدفع له على الإطلاق، كلها تؤكد الآخرة. وقد لون كتاب الله عز وجل في إيراد الأدلة والبراهين على الآخرة، بل عرضت كثير من الآيات مشاهد من يوم القيامة، ما الذي سيكون، بناء على أن علم الله عز وجل أزلي أبدي، بناء على أن علم الله عز وجل قد تعلق بكل الدقائق وكل التفاصيل وكل الجزئيات إلى ما لا نهاية، لا تقل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بقاء أهل الجنة في الجنة وبقاء أهل النار في النار تعلق به علم الله تبارك وتعالى. وإذاك وردت مشاهد في كتاب الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجبتم لي، إلى آخر محاضرة ألقاها يتبرأ بها الشيطان. هناك التبرأ قائم على قدم وساق، يتبرأ الذين اتبعوا هؤلاء الزعماء، من الذين اتبعوا هؤلاء الذين يصفقون لهم ويقولون كذا وكذا وكذا، توكلوا على الله، أنتم قد كلفتم وأنتم قد أعطيتم مؤهلات للقيام بهذا التكليف، لكنكم أعرضتم عن الآخرة، لا تخطر الآخرة ببال الكثيرين، وإذاك يضربون في فجاج الأرض بلا هداية، حتى إذا ما جاءتهم صدمة موت، سكرات الموت، عندها يستفيقون، عندها يعضون على أصابع الندم كما يقول العلماء. وعلى هذا من لم يجعل الآخرة البوصلة ضاع في دروب هذه الدنيا. ولعلي ذكرت مرة أن الذي يتقدم إلى اختبار ينجح فيه، وهو بأمس الحاجة النجاح فيه، خاصة إذا كان المختبر قد أعلن عن راتب ضخم بالأحلام، فهو يحرص كل الحرص على أن يجيب عن الأسئلة ويقرأ يقرأ يقرأ. فيأتي من يقول له: أنت لماذا تقرأ كل هذه القراءة؟ يقول: من أجل أن أحضر، أنا سأحضر المفاجآت. طيب ما بذهنك أنت؟ قال: يمكن أن يسألوني في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات الاجتماعية، في كسب الأموال، في العلاقات الأسرية، في قل ما شئت أنت يمكن. فينبغي أن يقرأ الدنيا كلها. قل: لا، أنت ألا تريد وأن تستريح؟ ألا تريد وأنا ناصح؟ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الأربع. ركزي على الأربع، عن عمره بعامة سيرة ذاتية، عن شبابه، السؤال عن الشباب هو جزء من السؤال عن العمر. ولماذا يسأل عن الشباب خاصة؟ قال: لأنه فترة الفورة والقوة والنشاط والنهوض والبذل والتضحية، شباب. ويسأل عن ماله، من أين كسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن علمه إلى آخر ما هناك. هذه الأربعة هي رئيسة. ثم في عالم البرزخ: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذه الأشياء الرئيسة حقيقة. ومن هنا أنت ركز لي على أن تجيب عن هذه الأسئلة إجابات تسعدك في الدنيا، لأنك قد حققت مقتضيات الأسئلة، ولذلك تسأل عما كلفت به، حيث كلفنا بالتوحيد يسألون عن التوحيد، كلفنا بأن نتحرى في الكسب يسألنا، بين لنا أننا سنسأل عن أقوالنا وأفعالنا، هذا كله له أدلة. قال: ينبغي أن أركز أنا على الأقوال وعلى الأفعال وعلى المواقف. والأحاديث كلها قد بصرتنا بمثل هذه البصائر. هنا يمكن أن نستحضر ما كان من السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. بكت: ما يبكيك يا عائشة؟ قال: ذكرت الآخرة، فهل يذكر الأهل أهليهم يوم القيامة؟ قال: إلا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند تطاير الصحف، عند الميزان، عند الجواز عن الصراط. عند تطاير الصحف حتى يعلم أيوتى الكتاب اليمين بالشمال، وعند الميزان حتى يعلم أيخف أم يثقل، وعند الصراط حتى يعلم أيجوز أم يسقط والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهناك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، نحن حينما نأتي بأمثلة من الصحابة وحياة الصحابة لا نقصد الحصر، كل الصحابة بهذه المثابة، لكن هذا الذي بلغنا. وإلا عبد الله بن رواحة لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، وكان أميرا من الأمراء الثلاثة الذين أمرهم عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، بكى، فإذا بهم يقولون: ما الذي يبكيك؟ السؤال نفسه. قال: أما والله ما بي حب بكم، يعني ليس حبي بكم هو الذي دفعني البكاء، ولا صبابة في الدنيا، ما عم ابكي أنا لأنه أنا متجه للقتال، ومن يدخل في القتال ربما لم يرجع، ولكني ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فليت شعري كيف لي بالصدر بعد الورود. الورود على النار محقق، وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا، ما أدري، الورود يقين والصدر عن النار ليس بيقين. وهذا الذي أبكاه. ومن هنا نجد أنفسنا أمام، نحن في رحاب الآخرة، أخطر المواقف تطير الصحف، ما قصة الصحف هذه؟ ما شأنها؟ من أملاها؟ من كتبها؟ ما قيمتها في تقرير سعادة الإنسان وشقائه بالآخرة؟ هذا ينبغي أن يعرفه المسلم. أتدري لو أنه استحضر الصحف في محكمته وفي فصله الذي يدرس فيه وفي عيادته التي يديرها وفي المختبر الذي يجري فيه الاختبارات وفي المزرعة وفي المصنع وفي الدكان ومع أسرته، لو أنه استحضر هذا لاستحضر معه مباشرة. لاحظ النصوص ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، نجد أكثر من نص في القرآن يتناولان كتابه، لكن أنت لو أنك تبصرت قليلا لوجدت مثل قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مع هذا مكتوب. طيب إذا كان مكتوب ينبغي أن تقرأه أو يقرأ عليك، حيث يسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا قال لي، وقد تبجح بعضهم قال إنه ما في دليل على أن الملائكة تكتب أعمالنا، أدلة كثيرة، لكن هو هكذا قال. قلنا لا، طيب أنت ما عندك من دليل؟ قال يلفظ من قول فقط الأقوال، يعني تصير الأقوال. قلنا طيب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أتظن بأن المسألة مسألة علم فقط وقد ذكر الكتاب والكرام وكذا؟ لا أبدا. وحيث إن الإنسان بجملته باطن يعلمه الله عز وجل وظاهر يتجلى لمن حولها، وهذا الظاهر يتبدى باللسان واليد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأزين. فإذا كان هناك من يكتب حركة اليد، طبعا حركة الرجل داخل في هذا، لأن الرجل تشهد عليه يوم القيامة كما أنه يشهد الجلد عليه يوم القيامة. إذا المسألة من أوضح الواضحات، وعليه ينبغي أن تكون في قمة اليقظة في مسألة لها علاقة بوحدة الأفعال. وهذا الأمر، يعني وحدة الأفعال، نتمكن من فهم الكثير من أسرار القرآن. أنا ما أريد أن أدخل لي مكان التعبير هكذا، لكن يمكن أن أقول بقوة: الله عز وجل هو المتصرف في الأكوان، حتى الملائكة ما لهم علاقة إلا بما أذن الله لهم به، حتى الملائكة. وأولئك الذين يتمجدقون، كنت أقرأ لكتاب لأحد الضالين فإذا به يقول: لقد أعطينا التصرف في الأكوان، والولي عندنا أعلى من أعلى نبي من الأنبياء. افتراء ودجل وضلالة واضحة، ظلمة، ظلمة حتى في هذه. فنأتي نحن لوحدة الأفعال. أنا سأذكر ثلاثة مواطن، لا أريد هذه المواطن بالتحديد بمقدار ما أريد. لاحظ التعبير القرآني، نأخذ التعبير الأول: ويقولون طاعة، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني التحريف، يخرجون فيحرفون. مباشرة قال: والله يكتب ما يبيتون. ذكر الله عز وجل مرتين هنا، والله يكتب ما يبيتون، جملة اسمية، مبتدأ الله وفعل يكتب، إنما جاء خبر، يعني الجملة التي تتكون من يكتب من الفاعل في محل رفع خبر. إذا الجملة اسمية. الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية أن الجملة الاسمية هذا في القرآن، هذا في اللغة، إنما تدل على الثبوت. والله يكتب. أنا قلت إن الله عز وجل ذكر مرتين هنا، المرة الأولى من حيث إنه مبتدأ والله، المرة الثانية من حيث إن فاعل يكتب ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله. إذا ذكر اسما صريحا وذكر ضميرا مستترا، والله يكتب. إذا من الذي يكتب؟ الله عز وجل، لا تنسى هذه، والله يكتب. طيب نأتي الآن للنص الثاني الذي له علاقة بالموضوع حتى نعرف كيف عالج القرآن قضايا التوحيد. القرآن جاء ليقرر أن الفاعل الحق هو الله، الله خالق كل شيء، وجاء القرآن ليحقق الأسباب في عالم الأسباب ويسند الأفعال الأسباب على أن الله عز وجل قد أسند إليهم مثل هذه الأفعال. يقول الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون. هنا من الذي يكتب؟ الرسل. رسلنا، إن رسلنا يكتبون، الواو في يكتبون ضمير يعود على الرسل يعني ملائكة. إذن هنا أثبت الكتابة للملائكة، هناك أثبته لله. يا ترى في الأصل؟ في الأصل الكتابة لله عز وجل، والذي أمر بها وهو الذي أمد الملائكة بالكتابة، أمدهم كما أمد الناس بأن يفعلوا ويقوموا ويتركوا، قل ما شئت بها. المسألة الثانية: من الذي يتوفى الأنفس؟ في الأصل الله. طيب قل يتوفاكم ملك الموت، أسند التوفية لملك الموت من حيث أنه السبب الذي قامه الله تبارك وتعالى، توفت رسلنا. الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس جملة اسمية أيضا مثل الجملة الأولى. الله مبتدا، يتوفى فعل، فيه ضمير مستتر جوازا يعود على الله عز وجل، ذكر مرتين أيضا. قال ليؤكد لنا بهذه الآية بهذه الفقرة القرآنية أن الله هو الذي يتوفى الأنفس، لكن وكل الله عز وجل، أذن الله عز وجل لمجموعة من الملائكة تتولى قضية قبض الأرواح. هذا ما الذي يفعله فينا؟ أنا ما أخاف من الملاك بمقدار ما أخاف من الله، لأن الملك نفسه ما يستطيع. أنا قوي بهذا المعنى. الملك لا يتصرف إلا إذا أمره الله عز وجل بتصرف. والله ما أنقصت له عمرا. ملك الموت قال يقف في زاوية الغرفة التي يتوفى فيها المتوفى، فإذا بأهل البيت يصرخون قل لهم يطول بالكم يا جماعة، أنا عبد من عباد الله عز وجل، والله ما نقص له ولا نفس واحد، لولا أن الله قد أذن والله ما فعلت شيئا. بخلاف أولئك الذين كلهم شرك، يسندون لمن يرونهم من الأولياء، كما قلت أتصرف في الكون، أتصرف في الكون. حتى قال قائلهم هي من ربع ساعة، وأنا كيفت عليها، أنا أحب أن يشتطوا. ما تقل لي الآن أنت محب يعني حب المعصية معصية، لأنهم هم مشتطون في الأصل، لكن كلما كبر كذبهم وتناقضهم هذا أحمى للحقيقة، أشد حماة للحقيقة. قال أحدهم سأل الشيخ عندهم، قال له يونس عليه الصلاة والسلام كان يقر بولاية علي رضي الله عنه. يونس نعم، وما عاد الأمر، والله ما عاد. قالوا نعم، ما كان يقر بها، ولذلك التقمه الحوت. قالوا والله أنا في صدري شيء، يعني أعطوني العصابات، في عصابات، مو عصابة جمع يعني مجموعة من القتلة كما عليه كثيرون، وإنما أعطوه العصابات، عصبوا أعينكم، عصبوا أعينهم، افتحوها وأشط البحر، لا أشط البحر رأسه، نعم كن فيكون. نادى الحيتان، امتلأ الشاطئ بالحيتان، السلام عليك يا، السلام عليك يا، وبدأت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عادي، قال لهم لا أنا ما أريدكم، أنا أريد الذي صاحب يونس، صاحب الحوت، صاحب النون، ذي النون، ذي النون، بدي صاحب الحوت الذي ابتلع يونس. جاءه رأسه بيعرفه هو، هذا مو كلامي أنا، قال بيعرفه، بيعرف اسمه في صحبة قديمة، ما أدري إذا شربوا قهوة أو أرجيلة أو المهم. والله سأله، لا لا سأله، قال له أنت ممكن تخبرنا؟ والناس على الشط واقفين، ما شهود حقيقة. قال له أنت لماذا ابتلعته؟ قال له لماذا لا ابتلعه ولم يقر بولاية علي؟ أنا نسيت أسأله لأنه خلص الفيديو، كنت يقول له طيب سأل لي لما ألقاهم بطنه، ألقالي أنه اعتراف لأنه ما بيلقي حتى يعترف. ملاحظ، وخذ مثل هذا الشطح، هذا كتب عليه، كتب عليه، لا تنسى، لا تغفل أنت عن هذا. هو ممكن الآن يمررها على كثير ممن هم رؤوس بلا، ما في شيء في الداخل، يعني حقيقة ولا نزل، ولا نزل في فكر حتى دعك لو بدي اختلق ما بستطيع اختلق مثل هذا الاختلاق. نرجع الآن ليتبين أنه الذي يتوفى الأنفس هو الله. وكل الله عز وجل إلى مجموعة الملائكة أن يتوفى الأنفس، لعل من أدق الآيات التي تدل على وحدة الأفعال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، النص الذي فيه فريضة الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الآية بعدها مباشرة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إذن الله عز وجل خالق كل شيء، لماذا هذا الإلحاح على معنى التوحيد؟ قال من أجل أن لا يكون لك من تتعلق به ثقة به، توكل عليه، إنابة إليه، تفويضا له إلا الله. 100% هذا كلام، وعلي أنا، علي أنا، لأنه في نصوص لا من باب الضمان، ضمانات الأخرى أنا على وأضمن بعض شأني. إذن نحن أمام حقائق التوحيد، وبالتالي الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. أهم صفة في الملائكة أنهم معصومون، وإذا وكل إليهم أن يكتبوا علينا أو لنا، وكل إليهم لأنهم معصومون، يعني ما يعملون في التزوير ولا في كتابات التقارير التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يضيفون حرفا واحدا. يعني إذا قلت أنا آه، ما يكتبون إلا آه فقط، هذا بيقين هذا الكلام. أي قول تقوله، ركعت يكتب ركعت، ما يكتب سجدت مع ركعت. وإذا قال كراما، الكريم ليس بلئيم، لا يدفعهم أي دافع لأن يتزودوا فيما كلفهم الله عز وجل به. هؤلاء الملائكة أوكل الله عز وجل إلى فئة منهم أن يكتبوا علينا ولنا، هذه واحدة لعلها مهمة. الآن نأتي لكتابه، ولعلها من دقائق علم التوحيد، وأحيانا تراه يشكل، إذا أشكل لا مانع من أن ترده إلى الأصول، إلى الأصول، حلل المسألة، حللها، أعطيه 1، 2، 3، 4. ظني أنه ما من عاقل يرى التحليل والخطوات إلا ويستجيب مباشرة دون ما إشكال، أقصد أنا دون ما إشكال. مثلا أما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما معنى النص؟ قلنا اقرأ أنت، ما الذي أقرأه يا رب؟ كتابك. ما كتابك هنا؟ الكتاب المنسوب لك، الكتاب بمعنى المكتوب. إذن اقرأ مكتوبك، أنت كتبته، لم تكتبه بيدك بل وكل بك من يكتبه عنك، وهو أوثق منك في أن تكتب بيدك. وبيقين هذا كان اقرأ كتابك. إذن أنا حيث أملي على الملائكة قولا أو فعلا هم يكتبون. ما الذي أحاسب عليه يوم القيامة الآن؟ يوم القيامة ما أمليته فقط، افترض من باب الافتراض المستحيل، افترض أني وجدت في كتابه أن لا سمح الله عبد الكريم شرب خمرا، أنا والله ما شربت خمر، أتظن بأن الملائكة تكتب أنه شرب ولم يشرب؟ لا والله، لا والله ما يفعل الملائكة، ما تفعل ذلك. إذن ما أمليته أقرأه، بدليل أو من الأدلة. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني حيث كان يتحرك حركته في هذه الدنيا قولا وفعلا كان يستحضر أملي أو أملي عليك أيها الملك، اكتب أيها الملك، رحمك الله، اكتب عليك السلام، اكتب. وقد مر معنا أحد الصالحين كان حيث يستيقظ عند الصباح يقول الملك بارك الله فيك اكتب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اكتب اكتب، وأنا أنصح بهذا، اكتب يا أخي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه الباقيات صحيح، اكتب املي عليهم املي عليهم املي عليهم املي عليهم. ما بمل ما بمل، لأنه نوع الكتابة التي لا ندريها ونؤمن بها إيمانا بالغيب، قال هذه الكتابة لا تملله، لا تجعله يمل ولا يكل، نحن ما ندري كيف يكتب حقا، علما بأنه كثيرا من الأدوات التي وصلنا إليها في القرن 21 تبين لنا منها أن الكتابة لم تعد فقط بالقلم هكذا، حتى بالشفة يمكن أن تكتب الآن في برامج تقول وبيكتب مباشرة، برنامج بيكتب مباشرة، طيب البرنامج بيكتب وانت صنعته، والملك اللي خلقه الله عز وجل وهيئه لهذه الوظيفة ما بيعرف يكتب، والله انت اللي ما بتعرف حقيقة. انا لماذا بدأت هذه البداية؟ كن مطمئنا ان الله عز وجل لا يحاسبك الا على ما صدر منك فقط، وإلا ارجع الآن، علم الله من الأزل ما ستقول فلم يحاسبك بما علم فيك من قول، وإنما يحاسبك بعد أن أوجدك في دار التكليف وأهلك لأن تقول وحذرك من أن تقول بعض الأقوال. الرجل يقول الكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها إلى آخر ما جاء من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لا يحاسبنا الله عز وجل بعلمه فينا، وإنما يحاسبنا بما صدر منا. ولذلك ماذا قال العلماء؟ وهنا الفيصل، ما علمه الله عز وجل منا أنه سيكون، ونحن نتكلم عن الإنسان فقط وإلا هو علم شامل، سطره الله عز وجل في اللوح المحفوظ، أمر القلم فكتب، كل ما جلستنا هذه مكتوب في اللوح المحفوظ. افتراء هذا الذي قال انه ذنون ابتلع يونس لانه ما اقر باللوح المحفوظ، مكتوب الخير مكتوب الشر. ايحاسب، هذا السؤال، ايحاسبنا الله عز وجل على ما كتب لنا او علينا في اللوح المحفوظ؟ لا، وانما لون ضبط علم اعلمنا الله به، وأنه لا يعزب عن علم ربك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأراضي. ولذلك يوم القيامة أخبرنا الله عز وجل أن الذين أكثروا من الجرائم وامتلأت صحائفهم بالدماء والظلم والعدوان والطغيان، ووضع الكتاب، أي كتاب؟ الذي أملوه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ابن عباس يقول الضحكة والبسمة، صغيرة البسمة فقط، كله تكتب، كله يكتب ويعرض على الله عز وجل يوم القيامة. إذن لا يحاسبنا الله عز وجل على ما كتب علينا. وإذا أنا حيث يأتيني إنسان بيقول لي طيب كتب علينا هذا السؤال وبيحاسب، قلت لكم مطمئنا ما كتبه عليك غيب وأنت لا تعلمه، ودعك منه، آمن به بس، فقط إيمان. أنا مؤمن بأن الله قد أمر القلم فكتب باللوح المحفوظ كل شيء، إلى أبد الآبدين فيما يتعلق بأهل الجنة وأهل النار فقط. هذا إيمان بالغيب فقط. في كتابة ثانية على فكرة جاء بالحديث عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40 120 ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبه. هي كتابة في الحياة الجنينية. يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. هل هذه الكتابة التي كتبها الملك الآن مع نفخ الروح هي التي يقال أدخل فلان النار لأنه مكتوب شقي؟ لا أبدا. هذه كتاب اختصار، مثل إذا عندك أنت صفحات واختصرتها، هذه خلاصة مختصرة مركزة لما في اللوح. قال رزقه، ما قال أنه بده يأكل وبده يشرب وبده يبيع وبده يشتري، ورزقه بصورة عامة. من يظهر هذا الذي كتبه الملائكة؟ أنت، عملك. إذا عملت بعمل أهل الشقاء سار بدرب الشقاء يكون قد. أنا أفهم الآن، لو مات على الكفر، لو مات على الإجرام، لو مات على الطغيان، أعرف مباشرة أن الملك كتب ترى شقي عليه. أنا ما أعرف ماذا كتب ولا أعرف ماذا كتب إلا إذا رأيت ما كتب مجسدا بسلوكه. إذن كتابة في اللوح المحفوظ، علم الله قبل الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في الحياة الجنينية لا علاقة لنا بها. يعني علم الله أنه سيكون، علم الله غيب، وأنت لست مطالبا بأن تعرف ما الذي علمه الله فيك، لست مطالبا. أنت الآن أمام بصيرة يقينية لا تردد فيها، وهي: ما الذي طلبه الله منك؟ افعله. ما الذي نهاك الله عنه؟ اتركه. قال لي أحيانا الجدل بيكون ممارسة. أحدهم جاء الإمام أحمد فيما أذكر، قال له: يا إمام، أيأجوج ومأجوج مسلمون؟ أنت ما خطر بالك؟ ولا أنا خطر بالي والله، لكن خطر باله هذا رجل خير. أتدري ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له: أنت استوعبت العلم ولم يبقى لك إلا أن تعرف مسلمون وغير مسلمين، روح حل عنا. لاحظ يعني ما، لأنه في مسائل ما بحاجة إلها على الإطلاق يا أخي، صدقني ما بحاجة إلها. من الترف العلمي الذي ربما توجه إليه ملوث، مشاغب، من أراد أن يخبط بحيرة الحياة يخبط خبط حقيقة، وإلا ما بحاجة أدري أنا حتى أين يأجوج ومأجوج. حيث ذكرهم القرآن ذكرهم القرآن، انتهى الموضوع. ما بحاجة لأن أشرق أو أغرب في التعيين والتحديد. نرجع نقول: كن على يقين من أنك لا تحاسب إلا على ما ظهر منك. صليت ركعتين من جوف الليل، ما أظن أن الملائكة تغفل عنهما. توجه من جوف الليل ليقتل إنسانا بريئا، ما أظن أن الملائكة تغفل هذا. واضح كمان، والحمد لله أن الملك معنا، يعني ليس حسيا حتى يمسك برقبته أو يسجنه مثلا يقول له خليني نرتاح منك. الملك، الملائكة مخلوقات نورانية في الأصل، كما أن آدم من تراب خلق الله عز وجل الملائكة من نور، أجسام لطيفة مدركة عاقلة واعية معصومة لا تعصي الله عز وجل ما أمرهم به على الإطلاق، يفعلون ما يؤمرون. لا أحد يفعل ما يؤمرون غير لا يعصون الله، يفعلون ما يؤمر، بمعنى أنهم لا يفعلون حتى إلا بالأمر، وليسوا مكلفين التكليف الذي كلفنا به، لأنهم ليس فيهم معصية. التكليف افعل ولا تفعل، أما هم يستجيبون بالفطرة لما أمرهم الله عز وجل به. يبقى عندنا موضوع بعض التفصيلات في الكتاب. يقول المشايخ: إن أخذ الصحف واجب، يعني يجب أن تأخذ الصحيفة باليمين أو الشمال. ولعلي ذكرت مرة أن المسألة ليست مسألة في الهوية، وأنه قدر وإن كان معرضا عن الشريعة درى أن هناك تطاير وسيرى التطاير الصحف، فهنا يهيئ يده اليمنى. ليست المسألة كما يتوهم. المسألة هناك من يأخذ الكتاب باليمين، هناك من يأخذ الكتاب بالشمال. سبب أخذه باليمين أن كتابه ممتلئ بالخير، الكتاب نفسه بيجذب اليمين، وسبب أخذه الكتاب بالشمال لأنه كله شر. هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية. معناته كان هذا يشرب يكرع من خمر الزعامة والسلطة كرعا ليلا ونهارا، وقد غفل عن الله عز وجل. إذا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم بين الجريمة أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. ليس له صلة بالله، صلة توحيد وإيمان، ولا صلة بعباد الله، شفقة ورحمة وعطف وعطاء إلى آخره. يقول هنا أخذ الصحف واجب. الدليل الكتاب والسنة، أيضا انعقاد الإجماع. نحن عندنا أقوى الأحكام ما كان يرجع إلى الكتاب نصا، وإلى السنة نصا، وإلى الإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. إذا يكفر من أنكر هذا، فمن أنكره كفر. جاءت العبارة مباشرة، فمن أنكره كل حكم يثبت بهذه المثابة مع ذلك أن منكره هو رد القرآن ورد السنة ورد الإجماع. الصحف الآن، صحف، قال والصحف هي الكتب. بحاجة أن أعرف ما الصحف، حيث يأتي التعريف خلاصة أو اختصار لما قلت. الكتب التي فيها أو كتب فيها الملائكة ما فعله العباد، لا يكتبون من رؤوسهم، يعني يجلس الملك وبحال الفراغ ما بيكون عنده شغل بيجي بيكتب، بيكتب على كيفه، مو على كيفه، انت على كيفك كتبته. يقول هنا هي الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. معنى الكتاب له شأن في الآخرة، هو أخطر المنازل. هي أربعة منازل حقا: منزل الميزان أو موطن الميزان، موطن تطار الصحف، موطن الجواز عن الصراط، موطن الحوض. هناك أناس يردهم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة عن الحوض الذي خصص للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير، نسمع العلماء: فالخلق قيام لرب العالمين، الأنبياء حولهم أممهم، كتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرين، هذا كتاب موضوع يعني حاضر، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وذلك ما كانت تعمل الخلائق وتكتبه عليهم الحفظة في قديم الدهر وحديثه. كلمة قديم وحديث يريد هل الملائكة كلفوا في زمن يونس لما ما أقربوا إلى سيدنا علي رضي الله عنه، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، من لدن آدم، لأن هذه وظيفة من حيث إن هذا الإنسان مسؤول، ومن حيث كان مسؤولا مبصرا بما ينبغي أن يفعل وما لا يفعل. إذا معنى ذلك أنه ينبغي أن يسجل عليه حتى إذا أنكر هذا الذي كتب عليك. وإذا أنكر قال أنا ما أريد، بعض الأحاديث ومن الأحاديث الصحيحة قال يا رب أنت أمنتني من الظلم، أنا ما أرضى ترى هذه الكتب، ما أرضى فيها، يا الله ووقع هذا حقيقة، أنا سبحان الله وقع بكل وقع. قال له يا رب أنا ما برضى ترى بكل الشهود اللي تقيموا علي، أنا أريد شاهدا من نفسي، مو أنت عادل وأنا أثق بعدلك. الجم فمه، لجم الفم الآن. يقول الله عز وجل لأعضائه انطقي، تشهد جلده بيشهد عليه. ولذلك كان لو كان يدري لخلع جلده، سلخ جلده قبل أن يدخل إلى المغارة إلى المكر إلى ما يسمى تحت الطاولة الآن باللغات الدبلوماسية. إيده كان يقطعها قبل أن تمتد القتل بما يقتل الله ما أدري وقتها كيف. يده تشهد رجله فرجه يشهد كله يشهد. ثم يرفع الفدام، فدام يعني هذا الفئام الذي يوضع على الفم يرفع، فيقبل هذا الرجل على ذاته بيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. كان من المناضلين في الدنيا، هذول المناضلين اللي خربوا الدنيا، وفي الآخرة أيضا مناضل، كان عم يناضل عن عن على كل بقيت فقرة واحدة، ولكل مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة. يعني كل سجل يلخص في صحيفة واحدة، كل يوم عندك صحيفة صحيفة صحيفة كلها تلخص تستنسخ، وإن كانت متعددة في الدنيا، كما يدل عليه حديث ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة، فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة، وإن طويت وفيها استغفار طويت لها نور يتلألأ. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقيل تنسخ كلها بصحيفة واحدة. طبعا التفاصيل إذا لم يكن عليها دليل هي لون من ألوان الآراء أو التحليلات أو المقاربة ما أكثر. أما إذا كان هناك دليل مثلا الحديث الذي ورد هنا يدل أنه أنا كل يوم لي صحيفة، هذه الصحيفة إما وإما، لكن كلها تنسخ تنسخ بصحيفة واحدة. لكن لا أوتى الصحف يوم القيامة، اقرأ كتابك مو كتبك كتابك. فقيل تنسخ كلها بصحيفة واحدة. يقول الشيخ ظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم، كل الأمم تؤتى صحفها، وما خلا الأنبياء والملائكة والداخلين الجنة بغير حساب، 70,000 كما ورد في الحديث يدخلون الجنة بلا حساب. هؤلاء ما بحاجة للصحف وحساب وميزان وكذا، خير إن شاء الله قبل الحساب قبل الحساب. ورئيسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما أنه لا ميزان لهم كذلك، لأن الميزان فرع من الحساب، الميزان من أجل التقدير. وورد أن كل واحد يدعى فيعطى الكتاب، ورد أن الريح تطير الصحف من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فحمل هذا على تعلق الصحف بالأعناق بالريح، والخبر الثاني على أن الملائكة تنادي كل واحد وصحيفته في عنقه فتنزع الصحيفة منه ثم تعطيه إياها في يده، فالمؤمن المطيع يأخذها بيمينه والكافر بشماله من وراء ظهره، لأن الله عز وجل يقول وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والمؤمن الفاسق جزم الماوردي لأنه يأخذ صحيفته بيمينه الحمد لله. وقال هو المشهور ثم قال بالوقف، يعني بعد ما قال مشهور توقف قال أنا ما عندي رأي الآن تركها عن جد. المهم وإنه لا طائل بأنه يأخذها بشماله، يعني توقف وقال طيب إذا أخذ بشماله يدعو ثبورا بشماله مع هلك هلاك الأبد، إذا يأخذ بيمينه لكن يحاسب. عن الحسن هذا آخر فقرة قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال صلى الله عليه وسلم يعرض الناس 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا ودخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار والعياذ بالله. أول من يؤتى الكتاب سنأتي عليه إن شاء الله في مجلس قادم.